بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيان مطلب المحقق الإصفهاني قدس سره وما يرد عليه، وهو ما ذكره في شرح حقيقة العلم الإجمالي، إذ اتفق مع الميرزا النائيني قدس سرهما في أن حقيقة العلم الإجمالي بكون متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، إلا أنه اختلف بيانه للجامع عن بيان المحقق النائيني، فأفاد في صفحة 237 من الجزء الرابع بقوله: وحيث عرفت أن تعلق الإجمالي بالمردد غير معقول، أي ضمن مناقشته لأستاذه الآخوند في أن متعلق العلم الإجمالي الفرد المردد، وتعلقه بالواقع بخصوصه غير معقول، لأن معنى تعلقه بالواقع بخصوصه أي انكشاف الواقع تفصيلا، ولو انكشف الواقع تفصيلا لكان العلم تفصيليا لا إجماليا، فلا يعقل الجمع بين كونه علما إجماليا وبين كون متعلقه الواقع بخصوصه، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، أي لا معنى لتعلق العلم بشيء إلا كون ذلك الشيء معلوما، فلو تعلق العلم الإجمالي بالواقع بخصوصه لكان الواقع بخصوصه معلوما، وهذه عبارة عن العلم التفصيلي. ولذلك قال: وهو خلف، يعني خلف كونه علما إجماليا، فلا محالة، أي إذا لم يتعلق بالمردد ولا بالواقع بخصوصه فلا محالة، ليس المعلوم إلا الجامع بين الخاصين المحتملين، فمتعلق العلم الإجمالي عنوان مشير للخاصين المحتملين، أي وجوب الظهر ووجوب الجمعة مثلا في يوم الجمعة، فهو شرح لذلك الجامع، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، فمن علم بوجوب فريضة يوم الجمعة إما الظهر تعيينا أو الجمعة تعيينا فقد علم تفصيلا بالوجوب. وعلم آخر، أي علم تفصيلي آخر، بأن طرفه أي طرف الوجوب لا يخرج عن الطرفين وهما الجمعة والظهر، فلديه علم تفصيلي بالوجوب وعلم تفصيلي بأن طرف هذا الوجوب لا يخرج عن هذين وهما الجمعة والظهر. فالوجوب الواقعي وإن كان في الواقع متعينا بتعلقه بالظهر مثلا، يعني في علم الله لعل الوجوب الواقعي متعلق بالظهر مثلا، إلا أنه بما هو معلوم أي من زاوية تعلق العلم به لا من زاوية الواقع، متعين علمان، متعين علمان وإثباتا بصفة وهي ما لا يخرج عن الظهر والجمعة، فما هو متعلق علم الإجمالي في أفق النفس معين، لكنه معين بصفة سلبية وهي أنه ما لا يخرج عن الطرفين الظهر والجمعة. وإلا فلا يعقل تعلق العلم بأن طرف الوجوب أحد الأمرين، إشارة إلى مطلب النائيني الذي رأى أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع وأن الجامع هو أحد الأمرين من ظهر أو جمعة، فهو يناقش المحقق النائني ضمنان. وإلا فلا يعقل تعلق العلم بأن طرف الوجوب أحد الأمرين، لماذا؟ لرجوعه إلى العلم بطرفية أحد الأمرين وهو من تعلق العلم بالمردد. من هنا ذكرنا فيما سبق أن في كلام المحقق قدس سره تأملات ثلاث: الأول دعوى أن متعلق العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالوجوب، وقلنا بأن المحقق العراقي أشكل على ذلك بأنه مع تباين العلمين فكيف يكون أحدهما مستبطنا لمباينه ومضاده. والتأمل الثاني هو أن المحقق جعل من أجزاء العلم الإجمالي ومقوماته الشك التفصيلي في أن الواجب هو الظهر أم لا، أو أن الواجب هو الجمعة أم لا. وقلنا بأن الشك ليس داخلا في حقيقة العلم الإجمالي، بل ما هو من حقيقته وقوامه الإشارة، وهذه الإشارة الذهنية حيث أنها متوجهة لمتعلق ما، فذلك المتعلق بنظر العالم بالإجمال ليس له مصداق معين. وهذا أي التردد في متعلق الإشارة بأنه ليس له مصداق معين هو من قوام الإشارة نفسها، لا أن وراء التردد في متعلق الإشارة يوجد شك تفصيلي. نعم، من آثار ولوازم التردد في متعلق الإشارة وجود الشك، لا أن الشك من قوام العلم الإجمالي. ولكن قلنا أيضا يمكن الدفاع عنه بأن مقصوده التحليل العقلي، لا أن مقصوده أن الصورة المنتقشة في الذهن للعلم الإجمالي صورة مركبة. وإلا فمن الواضح كما يقول المحقق العراقي أن العلم الإجمالي عبارة عن صورة وحدانية بسيطة لا تركب فيها، وهي إشارة الذهن لما ليس له مصداق معين لا أكثر من ذلك، إلا أن الذهن يقوم بتحليل هذه الإشارة إلى علم تفصيلي بالوجوب وعلم تفصيلي بعدم خروج طرف الوجوب عن هذين الأمرين وشكين تفصيليين. فهذا تحليل لا تركيب، وإن كان ظاهر عبارة المحقق هو التركيب، إلا أنه حيث من الواضح أن صورة العلم الإجمالي لا تركيب فيها بل هي بسيطة وحدانية، فيحمل كلامه على أن مقصوده التحليل. إلا أن الكلام في التأمل الثالث، وهو حيث إن المحقق النائي الإصفهاني قدس سره جعل من قوام العلم حتى بعد التحليل العنصر السلبي، وهو أن لا يخرج طرف الوجوب عن هذه الدائرة وهي الظهر والجمعة. وقلنا بأن المقوم للعلم العنصر الإيجابي العنصر السلبي، وعدم خروج المعلوم عن الدائرة لازم للعنصر الإيجابي، فمن صب عليه العلم ابتداء هو أحد الأمرين، لكن لازم كون المعلوم أحد الأمرين عدم خروج المعلوم عن هذه الدائرة. إذن فما المبرر لأن يذكر المحقق الإصفهاني هذا العنصر السلبي؟ فهنا توجيهان. التوجيه الأول ما أفاده سيد المنتقى قدس سره، وهو ظاهر العبارة أيضا بأن مغزى المحقق الإصفهاني من هذه العبارة أنه لو قلنا بأن مصب العلم الإجمالي هو أحد الأمرين، لا أن مصبه ما لا يخرج عن الأمرين، بل مصبه أحد الأمرين، لرجعنا لما فررنا منه، لأن تصور المحقق الإصفهاني أن الأحد يعني الترديد، أن عنوان الأحد مساوق للتردد، فلو كان مصب العلم الإجمالي مباشرة الأحد والأحد مساوق للتردد لكان طرف العلم الإجمالي هو المردد، وهذا رجوع عما أشكل به هو على شيخه صاحب الكفاية، ولا يعقل أن يكون طرف العلم المردد، إذ لا بد في تحقق العلم في أفق النفس أن يكون طرفه مشخصا في نفس هذا الأفق، فلو كان طرفه المردد لم يعقل انقداحه في أفق النفس. لذلك قال بأن طرف العلم الإجمالي معين لا مردد، وما هو المعين له؟ هو العنصر السلبي، أنه لا يخرج عن هذين الأمرين. ولذلك تلاحظون عبارة حيث قال وإلا، فلا يعقل تعلق العلم أيضا بأن طرف الوجوب أحد الأمرين، يعني بأن يكون متعلقه أحد الأمرين، لرجوعه إلى العلم بطرفية أحد الأمرين، وهو يعني تعلق العلم بطرفية أحد الأمرين من تعلق العلم بالمردد، وهذا رجوع عما فر من في إشكاله على شيخه صاحب الكفاية قدس سره. وقد قلنا فيما سبق إذا كان هذا هو المنظور فهذا غير وارد، باعتبار أنه يكفي في طرفية العلم الإجمالي المحقق لانقداحه في أفق النفس أن الصورة متعينة، وإن كان المشار إليه بهذه الصورة مما لا تعين لمصداقه بنظر العالم، إلا أن هذا لا ينفي أن الصورة متعينة، فكون طرفه متعينان لا يحتاج إلى أن نزيح تعلقه بالأحد، فإن صورة الأحد صورة متعينة، بل يكفي في ذلك أن نقول ما تعلق به العلم الإجمالي عنوان الأحد، مفهوم الأحد، لكن لا على نحو الموضوعية بل على نحو المشيرية، والأحد على نحو المشيرية معين لا مردد، إنما المشار إليه بهذا العنوان شنو؟ لا تعين لمصداقه بنظر العالم، وهذا لا يوجب التردد في طرفية العلم الإجمالي. والتبرير الآخر، ما في بعض الكلمات من أن مقصود الآغا حاج شيخ التفريق بين العلم الإجمالي المبهم والعلم الإجمالي باصطلاح الأصوليين. بيان ذلك، مثلا من يعلم أن في داره إناء وفراش ومثلا غذاء، ولكنه لا يميز ما هي خصوصيات ذلك الإناء أو خصوصيات ذلك الفراش أو خصوصيات ذلك الغذاء، فهل يعتبر هذا من العلم الإجمالي المبحوث عنه؟ وهو أنني أعلم أن هناك غذاء، إلا أن ذلك الغذاء ما هو وما هي خصائصه فلا أعلم بذلك، بل ما أعلم به غذاء في الجملة، فهل هذا من العلم الإجمالي الذي هو محط البحث أم لا؟ لا. لما؟ لأن محل ومحط بحث الأصوليين ما كان قابلا للمنجزية، والعلم الإجمالي القابل للمنجزية ما كان مقيسا لدائرة معينة. مثلا أن أعلم بإناء النجس من بين هذه الآنية، لا بإناء النجس فقط، أن أعلم بوجوب فريضة من هاتين الفريضتين، لا بوجوب فريضة في الجملة. فهناك فرق بين العلم بوجوب فريضة في الشريعة، قطعا في الشريعة توجد فريضة واجبة، وإن لم أعلم خصائصها فهذا ليس من العلم الإجمالي الأصولي، وإن كان علما إجماليا لغتان وعرفان. وتارة أعلم بوجوب فريضة في يوم الجمعة من هاتين الفريضتين، أو أعلم تارة بوجود حيوان أكون طبيعي في حيوان، وتارة أعلم بوجود حيوان بين هذين المخلوقين أو بين هذه المخلوقات الأربعة أو العشرة. فمتى قيس المعلوم بالإجمال إلى دائرة معينة كان هو العلم الإجمالي باصطلاح الأصوليين، لأنه هو القابل للمنجزية، إذ أن منجزية العلم الإجمالي تعني حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وإنما تتصور المخالفة القطعية والموافقة القطعية مع وجود دائرة معينة. فلأجل أن المحقق الإصفهاني يريد أن يشير إلى ذلك قال: بأن المعلوم بالإجمال ما لا يخرج عن أحد الأمرين. فقوله إن المعلوم بالإجمال ما لا يخرج عن أحد الأمرين إشارة إلى أن المقوم للمعلوم بالإجمال أن يكون مقيسا لدائرة معينة، وإلا فليس من العلم الإجمالي الأصولي. فهذا غرض المحقق. ولكن إذا كان هذا هو الغرض من بيان العنصر السلبي، فيكفي في تحقيق هذا الغرض العنصر الإيجابي أيضا. فإنه إذا قال إن متعلق العلم الإجمالي دائما أحد أمرين أو أحد أمورين، حقق ما هو العنصر المأخوذ فيه، وهو أن يكون شنو؟ مقيسا لدائرة معينة محددة. فلا يتوقف بيان هذه المقيسية على ذكر العنصر السلبي. فالنتيجة أن هذه العبارة من المحقق وهي تركب العلم الإجمالي من علم تفصيلي بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين محل إشكالين، سواء كان منظور المحقق ما قبل تحليل العلم الإجمالي أو ما بعد تحليله. هذا كله ما يتعلق بالبيان الأول للجامع المتعلق للعلم الإجمالي. البيان الثاني ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أن متعلق العلم الإجمالي جامع انتزاعي، وهو عنوان الأحد أو ما يرادفه، لا أن متعلقه جامع متأصل كالإنسان مثلا أو الحيوان مثلا، بل لا بد أن يكون متعلقه الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد أو ما يرادفه، كفرد من الفردين وشيء من الشيئين وأشبه ذلك. وهذا ما أوجب البحث بين الأعلام في أنه ما هي الضرورة الموجبة لجعل متعلق العلم الإجمالي جامعا انتزاعيا، فلما لا يكون جامعا متأصلا؟ فما هو الداعي لافتراض المحقق النائيني أن يكون المتعلق جامعا انتزاعيا؟ وحيث بنى السيد الأستاذ دام ظله على نفس مبنى المحقق النائيني قدس سره، حاول أن يثبت أن متعلق العلم الإجمالي لا بد وأن يكون جامعا انتزاعيا. وقد أفيد عدة وجوه لإثبات ذلك. الوجه الأول: لا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي والتفصيلي سنخان متغايران من العلم، ولا شك أيضا أن التغاير ليس في نفس العلم، إذ العلم هو عبارة عن الانكشاف، فلا وجه للتغاير في نفس العلم، إذن لا محالة. ما هو المائز بين العلمين في المتعلق لا في نفس العلم؟ فإذا رجعنا إلى العلم التفصيلي وجدنا أن متعلقه، يعني متعلق العلم التفصيلي، جامع متأصل، كما لو علم بوجوب الجمعة تعيينا، فإن متعلق العلم التفصيلي شنو؟ جامع متأصل. أو علم بأن هذا زيد وأشبه ذلك، فإذا كان متعلق العلم الإجمالي هو التفصيلي هو الجامع المتأصل، فلا محالة لن يمتاز عنه العلم الإجمالي إلا إذا كان متعلقه الجامع الانتزاعي، كعنوان الأحاد وما يرادفه. ولكن هذا الوجه كما ترى بلحاظ أنه يمكن الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في نفس درجة الانكشاف كما ذهب إليه المحقق العراقي، فادعى أنهما وإن كانا من مقولة الانكشاف إلا أن الانكشاف ذو درجات ومراتب، فلا يتعين الفرق في المتعلق. وعلى فرض أن الفرق في المتعلق، فيمكن أن يلتزم بما ذهب إليه صاحب الكفاية، لا في الكفاية بل في حاشية الكفاية وفي شرح التبصرة في كتاب الواق وفي بحث التعارض، حيث أفاد في هذه الموارد أن متعلق العلم الإجمالي يختلف عن التفصيلي في أنه الفرد المردد، والمقصود بالفرد المردد كما شرحناه ما يرى بنظر العالم ليس له مصداق معين، بحيث يكون انطباقه عليه دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، فبناء على ذلك لا يكون هذا الوجه كافيا في إثبات ضرورة أن يكون متعلق العلم الإجمالي الجامع الانتزاعي. وهذه المطالب التي أتعب الأعلام أنفاسهم في تحقيقها وتدقيقها منذ زمان الشيخ الأعظم قدس سره إلى يومنا هذا، لا بد من مرور الطالب عليها فإن مرور الطالب على هذه المطالب الدقيقة أقل ثمراته هو تمرين الذهن على الدقة والتحقيق في تناول البحوث وتناول الآراء والأفكار، إذ ليس المطلوب من الطالب الحوزوي ما هو مطلوب من طالب أكاديمي بأن تكون له إحاطة ببعض المطالب وبعض المعلومات وأن يكون قادرا على التركيب والتأليف والتبويب والتقسيم، بل المطلوب من طالب العلم في الحوزة أن يكون قادرا على التحقيق والتدقيق، أي أن يكون قادرا على صنع الفكرة وبلورتها، وهذه القدرة تحتاج إلى تدريبات عملية، ومن جملة هذه التدريبات العملية مروره على المباحث الدقيقة ليتعلم كيف يدخل وكيف يخرج منها وكيف يتناولها. إذن فبالنتيجة شكوى بعض الطلبة أن هذه البحوث متعبة للذهن ومؤذية وتمنع من مثلا النوم أو الراحة، أو أنه ما هي الثمرة التي ستترتب عليها في صلاتنا، وما هي الثمرة التي تترتب عليها عند نزولنا إلى القبر، ولماذا نضيع العمر؟ الجواب واضح: لا تضيع عمرك فيما لا ينفعك، ولا تضيع وقتك فيما لا ينفعك. أنت أعرف بطريقك، وأعرف بما يفيدك، وأعرف بما يضرك، ولكننا نحن نعتقد بحسب تجربتنا وبحسب ما استفدناه من مشايخنا وأسلافنا وأساتذتنا أن وصول الطالب إلى مقام الدقة والتحقيق يحتاج إلى أن يمر بهذه المطالب وأمثالها من المطالب الدقيقة المعمقة. وربما الطالب لا يدرك الثمرة الآن، بأن يقول: أين الثمرة؟ ضعوها في يدي، إنني لا أراها. ولكنه بعد سنين عندما يتناول بنفسه تدريس مطلب أصولي أو فقهي دقيق يجد أن المطالب بيده وهو قادر على التحكم فيها، وهذا من آثار تعبه وصبره وإصراره على المرور بالمطالب الدقيقة. فإذا من صدق بتجربتنا فعليه أن لا ييأس وأن لا يفتح الباب لدخول اليأس إلى قلبه، وأنه متى بل عليه أن يلقن نفسه بالصبر، وأن يلقن نفسه بالبقاء على تمحيص هذه المطالب وأمثالها إلى أن يكون قادرا على التحكم في ذلك. وكل شيء بالإصرار، ما في شيء تناول بدون الإصرار. ما يتعامل معه طالب العلم بالراحة لن يأتي، وما يتعامل معه بالإصرار والتعب وتفريغ الوقت فإنه سيصل حتما، حتما يصل. أما دعوة والله أن هذا ما هذه المطالب للأذكياء، وأن ذكائي أنا بنسبة 30%. واحد قال لي أنا ذهبت إلى طبيب نفسي قال ذكاؤك 1%. فهذه أوهام يزرعها الطالب في نفسه محاولة لأن يفر من التعب والتحقيق والصبر، بل هذا لا ربط له، هذا الذكاء كنز مغلق عليك بفتحه، أنت تفتحه. الذكاء طاقة مغلقة أنت تفتحها بنفسك. إذا صرفتها إلى الدقة والتحقيق انصرفت إلى ذلك، إذا طوقتها وأهملتها اعتادت على المطالب المريحة والسلسة والسهلة. أنت تقوي ذكائك، أنت تفتح ذهنك، لأن ذكائك قدر له أن يكون 1% إلى أبد الآبدين. لا، لأجل ذلك شجعوا أنفسكم واصبروا وصابروا ورابطوا وتصلون إلى المطالب إن شاء الله تعالى، طبعا بالتوسل بأهل بيت العصمة وطلب المدد من صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، متوكلا على الله تبارك وتعالى، وذلك هو طريق الوصول إلى المبتغى والهدف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم والعمل الصالحين، والحمد لله رب العالمين. أنا طبعا لأن الأسبوع صار عطلة